فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel waliba aad joogtaan kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan. qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sheekh xasan oo ka hadlay fadliga maalinta soonka cashuura oo berri ku beegan. sidoo kale qodobada aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka oo maanta buuq iyo sawaxan dheer kadib ansixiyey golihii wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka. sidoo kale barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobada aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah afhayeenka nuqabada banaadir oo ka hadlay dagaaladii lagu laayay ciidanka liyu boolis isla markaana ka tiriyay tix suugaan ah. waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi aan la yeelanay nabadoon maxamed axmed guuleed. waxaa sidoo kale aana meesha ka marnayn xubintii dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاد qodobadaas oo faahfaahsan ayaad dhegaysan doontaan insha allah, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhuux qur-aanka ee ku dhaqan. waxaa inoo soo jeedinaya allaha u naxariistay ashaykh nuur macalin cabdiraxmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى أسيء أيام هذا إذ لأسنا في الدنيا والآخرة. أعيد عن دوننا ما أنت إنا بل روحنا أنك دقنا. وآيدا ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله سبحانه وتعالى وحليه الزنا هو دوانا إنه كان فاحشة أرين فعل حواي وساء سبيلا وضعه لامر الروح بهذا أو قبوء عين كاسنة وضع حواي ودون أكسن. آيدا مكوا حكمته يقول عن دينة إسلام كه ماشي يكون مثل هذا كتاب كيس ومذيع كمته. waxa marka lagu la hadlayo oo arrinkan sida Alla u qeexay siga inuu yadhuuxo ku dhaqmo laga rabo ruuxa muslimka oo Alla u hoggaansan ikhlaas iyo itibaac laga helay. guud ahaan waxaa jirta wax la yiraahdo maqaasidu shariica. shariicada waxyaalaha ay aada xoogga u saartay waxa ugu horreeya wax kasta laga hormariyahay diintiisi inuu ilaaliyo kow. diintaas marka hadduu uu inyo fahmo iyo dhuuxo sida ugu dhaqmo inta kale iyada u tilmaamaysa sida loo ilaaliyahay. waxaa ku xiga caqliga ilaalintiisa, nafta ilaalinteeda, caqligaa ku xiga. diinta hadaba sidaas ugaada ilaaliso, naftaa ku xigta, caqligaa ku xiga, ubadkaa ku xiga, waxaa ku xiga maalka, cordigaa ku xiga. shantaas ayay ku baraysaa diintu sida loo ilaaliyo. ubadkane masalada hadda aan ka hadlayno zinada ah ayaa la rabaa wixii lagu ilaaliyay in ay tahay inaan fahanno. laba dhinaca laga ilaaliyaa marka ubadka. kow, horta marka hore nikaax lagu dhalo oo dariiqa loo maraya ama sabiilka fiican k كي الله امرأي وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم او شر موضوعا لو دوان مركا سؤال لي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا محال اوبتكي اياه لغو الى لله زنا ذا روح مسلم كهاي مسلمين تقول دخل الزنا لي وحي ليدا واوغيه الله مركا محو كتليي زنا ذا وادي ذا نكاحنا وامره وليبا مركا وكال لاي توحيد الله مركا وكهال لاي اي وحي الله تساليه وسوغاته kay inuu jiro kaligiina oo adoon in loo noqdo astaale waxa kamida inuu nafafkiina idin kaga abuuro kuwa idin ku lamaansan waxa asaska li taskunu ilaha anad wax xasishaan waadara ruux markaa waxa qabo dariiqadii Allah tilmaamo oo ku qabo wax badan oo ka caafimaad qabaho cudurra waj'ala baynakum mawaddatan wa rahmat lixina wuxuu ila Allah istixaal ya rahmat in fi dhalika laayatin liqawm yatafakkarun wa ni'mada alla uu noogu deeqo ka sheekeyaa suuratul mu'minun markuu ka hadlaa alla wuxuu wari qad aflaha almu'minuna alladheena hum fi salatihim khashi'un walladheena 'an al-laqwi muhridun sawada walladheena hum li furujihim haafidhun sakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاد ولي وحد دقيس نيسان برنامج كردو ما انت بوق يسوحن دير كدب وحال انسحية قوله وزير دا ادوان وصو مقعبي رئيز الوزارة الدولة دا فدرالكا يدون الترم دا في عهلو قراعي حرونت وشركة كدعيي جويغا حرونتا او شركة كدعيي ايا مرقورا وحي اسكو بدا شاي بوق ايا سوحان ايادونا حبنا كاترسان دولة دا فدرالكا اي ولاعكا موجينا يين مقا عابستا مقتار روبو او لو مقا عابي وزيركا دينتي او قافتا اي دولة دا فدرالكا رأي وزارها قدك سينتون يحر سينتونا اسيقا خطبير لو جيرينا بارد حفر ايسانا لأي هاي يا waxaan leeyahay fadhiista inta oo gol in xukuumadda la ansiyo gacanta ha taagin hada tariyo hada tariyo hada soo tariyo inta diidan inta diidan gacanta ha taagin inta diidan gacanta ha taagin inta diidan gacanta ha taagin inta diiday gacanta ha taagin inta ka aamustay gacanta ha taagin inta ka aamustay gacanta ha taagin soo tariyo iisoo gudbiya iisoo gudbiya وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر وقر waxa ogolaaday 2292 waan ansaxay sakhurun sakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاك ولي وحد دقيسانيسان برنامج كردو وحاوري سيادة ورباهنت إسلامي قاهي الفرقان أيادنا نغلا سعوتان وحاولي إسا صوت ريادتك كهالا يدقا لذي دوال لغو حاسوقي عيدا مدى ليو بوليس كواس أو كدعا يدقا ندى يد إعاتو إسلامار كان عاكتا لغو مريي عيدا مدى قلال أه أو كترسن أسكرتا ليو بوليس إي حبشيدا إيكو أذيغتو أفايينكا نقبادا ولاية دا إسلامي قاه إي بنادر أيا وحا أو كهالا يدقا لذي لغو حاسوقي عيدا مدى ليو بوليس إساقونا تحسوغا ده كو عبراي دقا لذي كدعا يهال كاسي بسم الله ودوهي horta dagaalkaasi marka u horeysa Ilaahay baan uga mahad celinayna suurageliyay oo hadii la keenay yahay guul darada u xambaariyay ee nimankiina yu boolis ama daba qoodi ama maaragtay ee daba dhilife Itoobiya la oran jiray إلهي بان أغا مهد علينا إنا تاني وحان أغا مهد علينا إنا ونا همبليين هيا رق المجاهدين تها وقعنا هودا كو عدابي هدي اللي كورون يهي قالا داس من مدوبة إتوبيان كه وأغا همبليين إنا رقاس كي شهيدي وحان لأن هاي إلهي جنة فردوس هقيو كي داو عنا من وحان لأن هاي إلهي ها عافيو ماركتا أيقان إلهي ها حفتي لما أنتود ميلي جوغان به إنتاس كبعدي تقال كاسوحوها تلابا لوبهنا أو هوري لوغو قاضي نمان كاسوحي أهادين نمان حنحن أو ماركتا إتوبيانه وحتى ضدك أي كتب شانو أبوها يا شوضي هويو ينكود أي كسو جيدين ويدباتوين أن لسو كوبي كريم بي أقا يسان جيدين هدي دلتهي هدي دعسي تهي هدي كفسي تهي هدي إتوبية شاشين أسيق عنقليان وعروشان تهي نمان كاس نمان أمد الصوماليات أو مسلمين تهي دباتبضا كوهي يهادين دقال كاس للاد دقال لمي أو للايي أو دبادي قودي فرحضي waran wuxuu ahaa muslimiinta ku taagna oo laga siibay muslimiinta laga siibay bay ahaadeen kuwiisa u galay ilaahay jannada firdawsaha u kaydiyo marka way mudnaadeen aqsunaaseen dadka la yiraahay ayay ahaadeen daba dhilifay Itoobiya ahaadeen gaala oo af Soomaaliga taqaan bay ahaadeen nimanka horta Soomaali ma ahan ilaahay ba ku mahadsan nimankaasi daaqada way ka baxeen ala la oo soo dhan haday kuwaas nayu booliska yihiin haddii kuwan hadii la keenay Muqdisho iyo maaragtay iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo Puntland iyo Soomaaliland meel kasta oo aan maaragtay meelaha aan shariicada Islaamka lagu xukumin waxa jooga oo calalawsta gaalada waa hadii la keenay way ka xun yihiin maaragtay kuwa hadda Muqdisho umadii way dhameeyeen gabdhii way kufsan hayaan bajaasleydu waa leen hayaan wax uu maaragtay itaxaan maaragtay gaaladu soo abaabishay weeye waxaan barnaamij gaalay ku shaqeeyaan oo cadawgi ilaahay ah oo cadawgi muslimiinta ah ayay u shaqeeyaan nimanku muslimno ma shaqeeyaan Soomaalina ma ahan yaan af Soomaaligooda lagu qatalmino la oran waa ina habal iyo ina habal weeyaan la oran ummada Soomaaliyad waa uga digahayaan en su'aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay Itoobiya en sanadihii ugu dambeeyay ba gudaheeda waxa ka jiray en dagaalo qasbadan ayaa ka jiray sidoo kale dadkii la gumeysanayay gaar ahaan qoomiyadaha waxay bilaabeen inay heeriyada iska qaadaan oo ay xurriyadooda u dagaalamaan ma jirto maanta qoomiyad Itoobiya xukuumadda danteeda u dagaalamaysa hubkii ay qaateen si ay xurriyad u helaan marka kuwa Soomaalida ah laga qortay deegaanadan dhulka Soomaali galbeed iyo xataa dadka bulshada horkaca maxaa u diiday in sida qabaailka kale ay heeriyada iska qaadaan dhanka kale maxaa ku kalifay in xukuumadda Addis Ababa ay difaacaan horta arintaas waa arin nasiib darro waxa ku kalifahay ay saas u dhacdana waan ka waramayna ummada shacabka ay waxay rabtaa hoggaan hoggaankaasi meeshu u dhigo sharci iyo qeyr meeshu ku hoggaamiyo ayay ummadu raacaysa hoggaankaasay raacaysa Soomaalida ama kilirka shanaad ha joogto ama maaragtay NFD ha joogto ama Muqdisho iyo Puntland iyo meelaha la mid ah ha joogto dadka madaxda u ah waa dadkii gaaladu soo tabcatay marka xaqii gaalada ayay u hoggaaminayaan oo maaragtay ilaa gaaladiiba u shaqeynayeen gaala af Soomaaliga taqaan ba madax u ah madaxweynayaal iyo wasiirro iyo hadee lay ku run yahay oo ah marka dadkii hoggaan raac way meeshii loo hoggaansay aad hayaan dadku sharci iyo khayr saaka hadda waxa halahay madaxweyne ku sheega killerka sanad aan hadee lay ku runayay hal dagaalamo maaragtay maasaas weeye xurimada dawladda Itoobiya ma tor Itoobiyaan ha saaran qoomiyadaha kale madaxdooda waxay tahay xornimo rabta oo dadkooda oo maaragtay u naxaysa oo dhibaatada dadkooda loo geysanaya ka dhidhinaysa kuwan Soomaalida meel walba ha joogaane waa damiir la wayaal haddii ilay ku run yahay gaaladu soo tabcatay oo dadkii u naxayeen oo dalkii u naxayeen oo maaragtay wala socota kuwa Soomaali madaxweyne sheeganaya kankii ka horeeyay midkan hadda jooga jigjiga intuu tagay inuu yiri dal Itoobiya weeye kii ka horeeyay dagadihii inuu u saxiixay waad ogtihiin nasiib darradaas Soomaali haysa maaragtay fircoomiyiin weeyo kuwaan hadda maaragtay ninkan hadda haysta waa ninkii baqtiga u sajuuday gaalada kii ka horeeyay waa kii dakadaha Itoobiya u saxiixay هذه الوكيل مرة يري مقدشة وحن كد دجال كأوادنا واشنطن بان كدفاعنا فرعون كأسيدت كي هذه اللي يكونون جاي قال كهو يهود جاي إسكدر بتشوجان أيقون وايني فكران وحى هذه اللي يكونون جاي كهران مركز نصيب ده رأس الصومالي ده هيصت كورن إن وقال كهجا طبعا أدبد وجوار قبته ضد كنا للك الصومالي قلبت وحد جن قبائل كل الدوان وآد وفربضن وحتى للك سوحة ليرهدا الصومالي ده كلا دن كحين داب كحدود بيناتك ولسه من يهي هدان وكوينين مركز وما حقت أدك هاي قبائل كلك شكر دقن هرت ضد كاسوي دبيهين diba tabadan ba gumaysigu hore ugu geystay haddana ko haya Soomaalidana markii intan mujaahidiintu xukunto laga reebo meel kasto ay joogto way ku dhibantahay dhulka Soomaaliyeed haduu kilirka shanaad iyo meel kasto uu yahay horta dhul barwaaqo ah oo nabab badan Ilaahay ku manaysto Ilaahay siiyo weeye dadkiina waa ka gaajoon yihiin Soomaali galbeed dhul barwaaqo oo hodan ah ay ku nool yihiin waana ka gaajoon yihiin waxaasna gumaysiga haddii ilay ku run yahay keenay qabiil Soomaaliyeed oo dhibaataysnayn oo dhimaatada gumaysigu aysan wax yeelin oo gaaladu dhibaato ku hayna maba jiro dadku waa dulman yahay qabaailkooday ugu daran yihiin maaragtay naagahay ka kufsadaan waa laayaan way dhacaan way biriqaystaan ee nayu booliska kuwa la yiraahdo meesha ay u dhasheen gobolka ay u dhasheen Soomaali galbeed ayay dhibaatada u badan u geystaan oo aan Itoobiyaanka dalalka u geysan waayo maaragta Itoobiyaankii ba soo carbiyay adawga Itoobiya hawshu qaban lahaa iyo dadkii u leen lahaa kuwaana u leenhayo wuxuu ka dhigtay faas daabka lahayo Itoobiyaan haysta weeye nimankan way marka in ugu dambeyntii suugaanta ayaa tirisa mararka qaar in gabayo ayaa soo bandhigta marmar geeraro marmar afri ayaa tuurata maxad ka oranaysa dhigo boolis iyo jabki ku gaaray dhawaan danka xuduud beenaadka iyo deegaanada Bakool ee Aato iyo Yeed iyo kale waad ugu gaaday barnaamijka hadda suugan uma diyaarsan laakiin afri gaaban baan kaleeda waxaan leedahay ragadu dadkana ka galo oo ku darayeyo dumarkii caruurtiyo markuu dariska ka laayo dabinka markuu soo galo oo dabacsanaan liito waa lagu digtaa maalintii ku dalan samo daba dhilifka aad ta degay oo dulunka noogaystay darbad xoog leh lagu dhuftey sidan la dooneynay diryankii rasaastay ayay dhaga dilaaceen dambabura indhaha loo gashay siiga aan damin dagaal yahanadii ba helo holac dabaal siiyay dacar ba la leefsiyay iyo daamir aad kulul dabada intay jeediyan duudka laga toogtay baqtigii dariiqada la dhiga lagu dul geeraray dugaaga duceeyay markuu diirtay hilibkooda waxba yaana sii daalina waxan ku soo duub dandariya dibaati ayagoo diif taqayibay dabaadigi ka haray ba caradii dib ugu si laabtay intaas aan ku soo gangamin sakhurun sakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama li dinin 'azimin huwa as-sami وهجاج حتى نوحي نسلسو قرني قبها وقدم بي اي برنامج كالروحة وريسيادة شيخ حسان حسين آدم ايا وحا اوكاها لي فالي غصون كمالين تعاشورا او بريكو بيغن هدبا كسو دواد شيخ وارمها سي سفا فاسان وقاها لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله تعالى كلمي ركوبا وكصف سن مناسبة سوميدة مانك عاشوراء هيا إن شاء الله يستي إلى المسلمين تلوه داقه مانك عاشوراء ومالين قيمة بضن شرع ذلك كوين صوبانه عليه الصلاة والسلام يصحابه وينين شرين كوينين شرين السوما صدق إذا صوبانه عليه الصلاة والسلام وحقصه إنه يلي waxa lagu dhaafayaa sanad dambigii baa lagu dhaafayaa sanadkii horeeyay ah marka muslimiintu ay ku dadaalaan maalinka qadariyan Soomaan Ilaahay u dhawaadaan caabudan Ilaahay bariyan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyaynaa anaga iyaguba inuu soonka ciidada ka aqbalo qodobka ii raaca waxa weeye yoom caashura waa maalinkee ahlul cilmigu way isku maandhaafeen maalinka xadididiisa مدى أهان ومانك السقالات با يسوى مانك الطبنات بشا محرم أما الزكاة يسمى للأتقى في صحيح مسلم وحقوصه كان حديث ابن عباس وتلمامية يوم عاشوراء إن ويهاي مانك السقالات بشا محرم أما الزكاة تابعي ويدينا وحكويلي مركب بشو أي بلاتو ترسو وهذا مركب بريو مالك السقالات وهذا كبريانا الله سبحانه كو بريو كاسا يوم عاشوراء سلاسو النبي يلي شري سلاسو ابن عباس فيه أي مدى مذاهب تأفرتانا وحكو الراعي الإمام محمد ريس الشافعي سلاسو من السلاقبة وعاشوراء واركا إنا يتاهي مالك السقالات وذلك لو قطع قرسنا واشران وفقادة لا أيف محديثين وهوين بأ علماء لكن بغن كود وحيو بغنهين يوم عاشوراء إنا يتهاي مانك الطبنات بيش الزكو أما محرم الله يقان حق مدده وإنتا قضب كالي إيحيق وحاوي وحاصو نوع ونفسن مانك الطبنات أما استقالات لبدا قول بسدي يقبان إن مان لغرائية كالدنبية أما كهرية للرائية سدي سنده شبتي سلو خلافه مشابهة اليهود أو مشابهة أهل الكتاب سوى الله خلافه يهود دانا مركا اللولي جيدا إن له خلافه أرنكا أسقع نبي أصلا ما ننكا طبنا الآن وحبر راعين لكن يستيقوا قعان صدي أيو تياء الله كتمت مسلمين ثم مركا وحاوية الله إنا أيو هم يجن يد رسولك أي فريان أي ما ننكا طبنا المال الرائية مناسبة قوني قار أهانيت جمعا وإيان بانتا برينا واسفتي سبت الصوم كيدنا علماء وحكيلي مركا يدنا تعليق ير فاعنا إلى قمان قدام إسكوب بأدمان مانك سجالة ذي مانك طبنات سجالة نو جمعة نقضي طبنات أي سبت نقطي سجود علماء المسلمين تو لا برا أي كقبان مركا الصو أروريه مانك سبت الصوم كيدا علماء بدن كروحي قبان مانك سبت لا إن لسو ذكره لكن أي كراهات هاي الوجون يرسلونه كلي، وأسبوع المالمه سكله لقمة على السبت، سلا جمعة باللودي كلي يدن لقمة له مالمها كلي أسبوع. هذه زمان كان لغور لارو إن أن لبترين في وداده أبته. ولو حاجر أي وقبة مالك السبت إذا لم يستوي كروح عن كاهين واجب وحن فرض كاهين. بمعنى صن صنع الله ما أقول السبت إذا أما صن كاهن نقضه صون مدله أما هنقض صون سبت دي وحكا للراعين أيو أما ميت كليجي اللغون ما غيبه هنقضي تطوعا إن لصنور لم بيديده علماء ذا رأي ذا قبطانا وحاكم ذا الإمام مجاهد بن جبر التابع الجليل وحاكم ذا طاووس بن كيسان اليماني وحاكم ذا إبراهيم يزيد النخعي وحاكم ذا خالد المعدان والرواد حديث كوري كم ذا رقاص حاكم ذا حنا كسو غوري الامام ابو جعفر الطحاوي ولو تريون يا علماء ادو يقان اختلاف الفقهاء والعلماء خاصه اختلاف كعالقه خلاف كعالقه السلف رد كن تخصصين يا لو يقان بس غوري ووكلها قوم من السلف صوم السبت تطوعا ايو اصو سو غوري مركه شارحي سي بدر الدين العيني شرح او كتب كتاب في سنن الاثار ونخب الافكار لو يقان يا وحول وحول أجي إذا قمت من السلف تابعين تيبوسيدا يرد على سيكا سلطانتاي مركوا خلاف جروي وعالية والسلف كان نحمري علمتنا وحي قاعدة ليهين مذاهب تكمر لبطه بموت أصحابها إمام وحول قبي هدور بنتاصون كنقون مذاهب كهولي واتراية خلاف كمرك السلف كان نحمري والمذاهب لا تموت بموت أصحابها مركوا حولي واتراية وخلاف تاغن ومضاء لحاية حديثك كل من قضية دراوة حديثك عبد الله بن بصر أما السماء ولا شيئة كود اللوية قاني حديثك ولا ضعيف لباترة ولا صحي ومنسوخ لباترة لكن علماء وحيو بذنيهين رد هورا المحدثين تأها إنه السغيهاي وأنت علي غير كسر من يلا روي طبعا حافظ وصحيح سي حيان مر بالإستالي مرك حديثك مكلا يا من صحيحة مصر ضعيف واخر مسألة خلافية لكن نوح أنا برجح أن حديثك السغية عمل كيسي خلق كيسنا وح معارض وهذا أوليه وعط متشره معارض ذا الله الشيء أما هذا جمعي مركا أما ترجيح على هذا سيدة شغل بانوية في بعض كتبه الله الله سميه وحوى يحب معارض وطوصة متشره لما حديث هو عن سنة حديثة الليلة وحديثة يقول رمانيان حديثك أم صلمة تلمامي النبي قلنا صفت الصوم كذا بلين تيري asagoo u arkaya inay tahay ciidii ahlu kitaabka ama yahuudda marka uu ku khilaafayo darteed inuu ku khilaafo darteed usoo mid jiray xadiidka cabdullaahi ibn cumar nin la yidhaahdo ibn cali baa ku jira asagii aabihiiba sabtida marka waana nin saduuq oo yukhdi siduu sheegay ibn xibaan tawsiiq badanba ma laha daaraqudi iyo ibn xibaan baa loo haya ibn xibaanna wuxuu yidhi wuuba gafaa wuuna khilaafaa ruwaada ninka asaga ah ninka xadiidka isagaa la tafaruday marka waa munkar xadiidka cala aqali taqdiir xadiidka labaad ee lagu bushiyo waa xadiidka caaisha ee oranayay nabigu sabti iyo axad uu soomi jiray usbuuca koowaad usbuuca labaadna khamiistii maalin kale ayuu ka soomi jiray xadiidkaasi wuxuu ku dul wareegaa sufyaan athawri buu ku dul wareegaa waxaa ka qaatay abu mucaawiya iyo abu axmed zubayr labadaa wadaad mucaawiya ibnu hishaam cafwan mucaawiya ibnu hishaam isagu dacfi baa ku jira abu axmedna riwaayaatu can athawri waa daciif cinda almuxadisiin labadu marka waxay khilaafeen cabdiraxmaan ibn mahdi bay khilaafeen oo asbatu nnaasi fi thawri ah marka waxay rajaxeen xufaadu sida xafn xadi fath lbaari ku rajaxay in xadiidka caaishana uu mawquuf yahay rafciguna uu khata yahay marka labadaa xadiisba ma kahor iman karaan xadiidka saxiixa ah ee qadiyada ku yimid waxaa soo haray xadiidka juwayriya fi saxiix ku yimid xadiidkaasna calaa ra'yi aljumhuur ma mucaaradi kara xadiidkan muxuusan mucaaradi karin waxay leeyihiin berima soo soontay shalay ma soo soontay maya berri ma soomaysaa maya nabigu wuxuu ka wadaa bilijmaac jamcaha maalin uma raacinaysa jamcaha maalin uma raacinaysaa maalinka ama ha noqdo axad ama ha noqdo isniin ama ha noqdo talaado ama arbaco maalinka ka horeeyana ha noqdo khamiistii ka horeysay arbacadii ka horeysay isniintii talaadadii marka nabigu wuxuu ujeedaa bilijmaac bay leeyihiin fuqahadu in aan jumco un keligeed la maagine maalin jumco la raaciyo ama ha ku dheganado maalinka jumcada ama ha ka goonado maalmaha udhexeeyeene marka qadantaasi nas kuma aha in sabti loo jeedo nas kuma aha daahir bay ku tahay marka laba jawaabood baa laga bixiyaa jawaab sheekh alubani baa bixiyaa raxmat ullahi tacala cuda asagoo yidhaahdaa ninkii jahlan u sooma jumco oo isagoon ka warqabin jumco sooma nahyiga aan ogeyn waxaa waajib ku inuu sabti ku xijiyo sabtina marka wuxuu u soomahayaa wujuuba farad bay ku tahay inuu sabti raaciyo jumcihii uu soo soomay si uu uga badbaado nahyigii iyo taxriimkii oo asagu marka wuxuu leeyahay sabti maalinkaa la soomayo xadiidkiibayba weli waafaqsan tahay ku dul socotaayo ilaa fii maftuliba calaykum bay kamid tahay saasuu isagu ku jawaabaa laakiin waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo sabti la soomayo axad baa la soomi maxaa yeele jumca taraais waxaa lagaga bixi karaa in usbuuca maalin ka mid un jumco la raaciyo sabtina xadiidkan laa tasuma yowma sabti baa la haray idan marka jumca un waxaa lagaga bixiya karaahadiisii ruuxii soomay khataan u soomay aw jahlan inuu maalmo ka horeeya raaciyo ama axad iyo wixii ka dambeeya uu raaciyo leanna sabti xadiidkana istisna ku sameeyey oo la haray marka wax hadda tacaaru annaga noo muuqda ma jiro masalo khilaafi oo salaf isku khilaafeenna laguma soo xasmin karo rasaa'il mucaasiriin qoreen ama wadaad soomaaliya oo isku dayay inuu isagu intuu dagaalamo yidhahdo ummadda inaan la lugeynin lugeeyo ma aha waa khilaaf taagan kutub alkhilaafiyaad ku yimid sheekh macana aathaar ku yimid meelo badan ku yimid bal asxaabu lxadiid imaam axmed asxaabtiisu aktarkood xadiidkunu saxiixay qabaan waxaana soo guuriyey ibnu taymiya fi qidaa siraad almustaqiim iyo ibnu alqayim fi tahdiib asunan xadiidku xadiid noocaasa wey ninyada waa mansuuq ninyada waa mudarib xadiidku waa sugan yahay ku dhaqankiisa iyo camalkiisa iyo la jamcinta lala jamcina adilada kale iyo wadaado badan ku wareereen laakiin qaabka hadda idin tilmaamo haddii loo tilmaamo ama loo maro wax ishkaala ma jiro khulaasadu waxaa weeye maalin sunna ah oo laysku hayo waa xaaraan soo mideedu ama waa karaaha soo midiisu iyo waa bannaan tahay anagoo ma arko in lagu khamaaro hawshan iyada ehe waxaan u arkaa jumcaha oo maanta sagaalo in la soomo ninkii marka maalinka ha ku kaaftamana waa khayr ninka axadda ha raaciyo suu markaa mukhaalafadii yahuudda ooga baxo hadduu u baahdo haddii xataa karaaha laya xadiidku taxriim ma faa'iideynaya la yidhaahdo ee karaahu faa'iideynaya karaahiya cibaada ma kulmaan fiqhiyan usuulka ninka yaqaana wuu garanayaa karaahiya shaygu waa karaaho waana cibaado ma suura gelaysa lama soo helayo shay cibaado ah xaggana karaaha ah waxaa weeyaan wadaadaa nadarka sheega laakiin khilaaf iyo naqdi baa ka taagan xataa nadarku shaygu karaahiya ma kulmaan cibaado laakiin waxaa kulma karaahiya ibaaxo shaygu waa makruuh laakiin waa bannaanya la odhan kara laakiin waa cibaado waana karaaha suuragal ma aha masalada nadarkana khilaaf culus baa ka taagan intaasaan jeclaystay muslimiinta inaan la wadaago marka maalinka alla soomaha lagana faa'idaysto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu حديث كان كذا اللي كسوان فرحة ونبي صلوات الله وسلامه عليه أفضل الصيام صوم داود. أما من صام رمضان وأتبع ما أتبع ستة من شوال ما أتبع ستة من شوال ما أتبع ستة من شوال وكذلك في أيام التشريق صح لا بد أن يكون هذا يعني يوم سبت يكون هذا قد عكر صح لا بد أن به والله ما تعيش ما لما دولك مو كسور حتى سمع في كور يكتب ما نصوع على سبت يكون من زوجات من سبت وفاس أيام تشريق يكون هذا وبرنت سواء كتبوا بالدري أو سبتين يكبر بدويته ما شاء الله مكة وذا داري المعين بحكم أن هوسا من هزوات لا سودة خوفاي نسوا أن كانوا أنا لا صوم سبت مكة ويش يسمون معي ما شاء الله سمعت الجواب سان وحش قالوا ماشي على ما تشره محي لا يعلو وحيد هذا لا تعارض بين خاسم وعام أدلة وأدلة عامة صوم جود يوم التشريق إفطار يوم وصوم يوم وأدلة عامة لكن حديثا وقع خاصا يعني رسول توقت يوم السبت يوم السبت حديث كمرك وحام معارض كم أنكر حديث كه الله يوم السبت بالتحديد حديث يوم السبت كه الله بالتحديد أيام معارض كرا أما أدلة الجود عام كافر تعارض بين خاص وعام هدي كوسو سعودي صوم يوم وفطر يوم كوسو سعودي أما عاركو أهيت أما ما أنه كوسو هذا إن أتكتكتو أجل كان لغو قرو شعبان باقاد رحمة الله تعالى عليه عود لشدا من ترك شيء لله بدله الله خيرا منه كواية عوضه له وضع فيها لكن تم بدلا يتحسينيها شيء إلهي الدرك منك وغطتك أجل كبه لغو قرية كوسو سعودي هذا وغطتك صوم كهذه إعبادة كوسو سعودي ما أنت واسبت نهي بان اكون اسكذب نهي لو اسكذب باريسا اجلك ان اكون قرنها الا انك وحتى منك قيدا وكل ما هي اوامرتي هي النهي الشرعي اجلك ان اقول لها ما دام الروح مريض كاوي حنو صدبا وردي سي عمل كيس وكحنو صدبا الله سبحانه وتعالى وقرا كان هذا ان لبت وقتك تقوى ان اقول قريا وحش كلمه ما ماشي يا الله مثله بارك الله فيك حياكم الله جمعة بس نك الصومة. ما أنتوا جمعة نك الصومة أكو جاب صدا وخير وأن عاشوراء الصومة. هامرها بعدها الحل. لكن رأي الجمهور ما نك التاسع على الصومتي عاشر كنا وحاولت تقتل النهي حد الراعي. حد الراعي سيسته ورده سخوها في غضه إن الله ما المد صنط وتاسع إي عاشرة اختصاص مركة الجمعة للدين سو مدعي اختصاص سوانيك هذا كسوة هذا اللي معها إن جمعة اللودي الدنيا كيري إن لغم ما المعدم لذي هذا أحد راعي سو إيه واتكب بحري وحان كلهم كجيرين جمعة عبد اتفاق على رأي الجمهور ما شرعوا مقع هذا هذا جمعة كوب بيرمو ولا سوني كرا عرفا كوبا غنتي تشرق با كوبا رمي عاشورا كوبا غنتي جمعها كلي ولو قابسن غرا مركا ايدا لانه وحو اها حديث كو ها كو غونييرينا مالينكا جمعها يابين كده لا بقيام ولا بصيام من بين الليالي كان اختصاص او منها هو اختصاص شرعي اختصاص لبا قيونا او دورنيسو هي تخصيص شرعي شرعي تاسوعا اما عاشورا سو عيناي مالينكي سبا كوبا غمي الو وحا كو خصيستي ما كلا ديدان ياه وا ميد كادي ارادادادا عبادة مطلقة أما تنفل مطلقة أما سواء كفضوع أو أبضلته هكوب بينهم ويجمع على كليات أو ما الماك على كما هذا يسير عمرو يلان بعض المتصوفة يلان أما دي شيء معتادها أما سنة سعوتي أما شعي وميوتنا وكوب بينهم كلي بلو قرسن ترى بارك الله فيك رأى تنصير رأي أحد واسيد جمهور طيقبان هذا واخير ثم أنه خصوها له شعيدة على إرادة الجمهور عاشوراء بخير بالله وصبت له إنك بره قابسنا وآخر إنك أنك قابسنا أحد راعيسي لا أصمنا التاسعة ومخالفة وغبحه إلا علوم حيو برني المخالفة اللي غبح ترى يوم من قبله ويوم من بعده أو يوم من بعده ما نقدم بيع عاشوراء ما توري بركة أما أحد الراعي أما جمعي صور راعي على رأي الجمهور بل لكن أصبت بس أكو قابسته إن أصنطي عاشوراء وسيدة اللي بدنيا لكن من حيث الدليل أنا ورأيي أنت ما نقدر نلحق بدن إن أن السنة كان سبت صوم صنعة لا إفرادا ولا تبعا والله أعلم. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداي. قيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. gudahan barnaamijka dhaw waxa wareysiyada aad ku dhageysateen qodobka kala duwan intaas ayuu ku idil yahay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي.